تجب العمرة على من يجب عليه الحج في إحدى الروايتين. روى ذلك عن عمر وابن عباس وزيد بن سالم وزيد بن سالم وابن عمر وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وعطاء وطاووس ومجاهد والحسن وابن سيرين والشعبي, وبه قال الثوري وإسحاق والشافعي في أحد قولين. والرواية الثانية ليست واجبة. وروي ذلك عن ابن مسعود, وبه قال مالك وأبو ثور وأصحاب الرأي, لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمر أواجبة هي, قال لا, وأن تعتمروا فهو أفضل. أخرجه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح. وعن طلحة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحج جهاد والعمرة تطوع. رواه ابن ماجه. ولأنه نسك غير مؤقت فلم يكن واجبا كالطواف المجرد. ولنا قول الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يتكلم المؤلف رحمه الله عن مسألة العمرة, هل هي واجبة أم ليست واجبة؟ فذكر الأقوال التي سمعتم. فهناك روايتان عن الإمام أحمد, رواية بعدم الوجوب هي قول أو مذهب للشافعي ومذهب مالك وأبي حنيفة مع آخرين. واحتج بحديث جابر هذا أنه سئل عليه الصلاة والسلام عن العمرة أواجبة هي, قال لا, وأن تعتمر فهو أفضل. ومع أن الترمذي رحمه الله قال عن الحديث أنه حسن صحيح, لكن العلماء لم يوافقوه على هذا التحسين, فحديث جابر غير ثابت عند أهل الحديث. وإلا لو كان ثابتا لقطع النزاع, لأنه عليه الصلاة والسلام بموجب هذا قال ليست بواجبة. لكن المشكلة في الحديث أنه ليس بثابت ثبوتا يوجب الأخذ به والعمل به. ومما ذكر يعني لهم أدلة أنه قياس على الطواف, كما أن الطواف ليس بواجب, الطواف المجرد يعني كنوافل الصلوات, إن شئت أن تطوف فلك أن تطوف, وإن لم تطوف فلا حرج. كذلك العمرة. ثم كذلك قالوا لو كانت العمرة واجبة لوقتت بوقت معين, كما أن الحج له وقت معين, أيام معلومات. الصلاة الفريضة لها وقت معلوم, يدخل وقت ويخرج الوقت. الصيام شهر معين بالسنة. فهذه الفرائض من المعروف بالنسبة للفرائض حتى يكون الإلزام بها على وجه دقيق يكون لها وقت تحدد فيه. فبحكم أن العمرة لم يحدد لها وقت في السنة, هذا دل على أنها ليست واجبة. هذا مما استدل به من يقول بعدم وجوبها. لكن المؤلف رحمه الله ينصر الرواية التي تقول بوجوب العمرة, وهو يسوق الآن أدلتها التي تسمعون الآن إن شاء الله. ولنا قول الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله, ومقتضى الأمر الوجوب ثم عطف على الحج, والأصل التساوي بين المعطوف والمعطوف عليه قال ابن عباس إنها لقرينة الحج في كتاب الله. وعن الضبي بن معبد قال الصبي بن معبد قال أتيت عمر فقلت يا أمير المؤمنين إني أسلمت وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي. إني أسلمت وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي فأحللت بهما. فقال عمر هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود والنسائي. يعني وجه الدلالة أن هذا الرجل الصبي بن معبد كما جاء في الحديث عند أبي داود يقول كنت رجلا أعرابيا نصرانيا فأسلمت وأردت أن أجاهد, ثم قلت إن الله كتب الحج والعمرة علي فأريد أن أأتي بهما معا بحكم أنهما مكتوبان علي. فسألت رجلا من عشيرتي يقال له هديم, فقال لي اجمعهما معا واهد ما تيسر. ففعلت وأهللت بهما معا. فلما دنوت من مكة في موضع يسمى العذيب إذا أنا برجلين سلمان بن ربيعة وآخر, فسمعاني أهل بهما لبيك اللهم حجا وعمرة, فقال أحدهما لصاحبه: ما هذا الرجل بأفقه من بعيره، يعني جاهل غشيم. يقول: فكانت على رأسك الجبل، يعني خجل أسلم حديثا، فظن أنه أتى أمرا محظورا. فيقول: لما انتهيت مررت بعمر رضي الله عنه وقلت له ما حصل، كنت رجلا كذا وكذا وكذا، ورأيت أن العمرة والحج مكتوبين علي فأهللت بهما معا. فقال عمر رضي الله عنه: هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. إذن عمر أقر الصبي بن معبد على ما استنتجه، وأن العمرة مكتوبة عليه. ومن تيسير الله سبحانه وتعالى أنه شرع للمسلم أن يجمعهما معا ويهل بهما معا، إما قرانا أو تمتعا. وعن أبي رزين، أبي رزين، وعن أبي رزين أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الضعم. قال: حج، حج عن أبيك واعتمر. رواه أبو داود والنسائي والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وذكره أحمد ثم قال: وحديث يرويه سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن الجمحي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أوصني. قال: تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، تقيم الصلاة، تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج وتعتمر. نعم. سألتك قلت من شوية تمتعا أو قرانا. إيه نعم. كان بد أن أعرف الفرق تماما، وهل القران لابد أن يسوق الهدي أماما أم ممكن أن يقرن بس بغير تمتع؟ سوق الهدي ليس شرط في أي من الأنساك، إلا أنه من ساق الهدي معه يلزمه أن يكون قارنا، من ساق الهدي معه. أما أنه لا بد أن يسوق الهدي فليس ضرورة أن يسوق الهدي، لكن يلزم من كان متمتعا أو قارنا يلزمه هدي يذبحه يوم العيد يوم النحر، في هذين النوعين من النسك. أما إذا كان مفردا فلا يلزمه شيء. إيه نعم. يا سيد الفاضل، يا سماع، وضح لنا الحج المتمتع عليه هديان أم هدي واحد؟ المتمتع عليه هدي واحد. واحد. المتمتع عليه هدي واحد. يوم الحج. إيه نعم. يوم الحج. يوم النحر. يوم النحر. إيه نعم. جزاك الله خيرا. وياك. اي نعم. اذا كان طاف بالبيت طواف الحج فيحل، اذا كان قد طاف ورمى او رمى ولم يطف، اذا فعل الرمي او الطواف فقد حل، والنحر لا دخل له في الحل. ممكن ينحر إلى 13 إن شاء الله جائز. يوم العيد ويوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، هذه الأيام كلها أيام نحر ورمي لمن تأخر ولم يتعجل. ممكن لو سمحت بعد ما ننتهي يعني الأسئلة بعد القراءة. جدا لنا جميعا أسئلة. دخول المسجد الحرام تحياتي له هي الطواف، وكم مرة يكون الطواف؟ تحية المسجد الحرام الطواف سبعة أشواط. كل ما أدخل؟ ليس كل ما تدخل، عندما تدخل لعمرتك تبادر بالطواف. إيه نعم، طواف القدوم. خرجت وعدت للصلاة مرة أخرى. ليس ضرورة أن تطوف. وإذا طوف؟ يعني إن شاء الله تؤجر. سبعة أشواط الطواف في كل حال. الطواف في كل حال إن كان تطوعا أو فرضا لا يقل عن سبعة أشواط. يزيد عنا خيرا. حد الخارج ممكن حضرتك أعرفهم أقول لك. طيب ممكن لو سمحتوا بعد تقريبا ربع ساعة نستكمل القراءة ثم إن شاء الله أجيب على الأسئلة. ممكن أنكم من فقرات تفضل. وروى الأثرم بإسناده عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن هزم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن وكان في الكتاب: إن العمرة هي الحج الأصغر. ولأنه قول من سمينا من الصحابة ولا مخالف لهم نعلمه، إلا أن ابن مسعود على اختلاف عنه. وأما حديث جابر فقال الترمذي قال الشافعي هو ضعيف لا تقوم بمثله الحجة، وليس في العمرة شيء ثابت بأنها تطوع. فقال ابن عبد البر روي ذلك بأسانيد لا تصح ولا تقوم بمثلها الحجة، ثم نحمله على المعهود وهي العمرة التي قضوها وهي العمرة التي قضوها حين أفسروا في الحديبية، أو على العمرة التي اعتمروها مع حجتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها لم تكن واجبة فإنها لم تكن واجبة على من اعتمر، أو نحمله على ما زاد على العمرة الواحدة، وتفارق العمرة الطواف وتفارق العمرة الطواف لأن من شرطها الإحرام والطواف بخلافه. فصل. وليس على أهل مكة عمرة، نص عليه أحمد وقال كان ابن عباس يرى العمرة واجبة ويقول يا أهل مكة ليس عليكم عمرة، إنما عمرتكم طوافكم بالبيت. يعني أهل مكة المقيمين فيها ليس عليهم عمرة، لأن العمرة هي الزيارة، زيارة البيت الحرام هذا معناها، فكيف يزورون البيت الذي هم فيه؟ ولأن أعمال العمرة كلها في الحرم، الطواف حول البيت والسعي بين الصفا والمروة، ليس شيء منها في الحل، اللهم إلا الخروج للحل للإحرام. فلذلك كان مذهب ابن عباس رضي الله عنهما أن العمرة ليست واجبة على أهل مكة، ولذلك اختلف العلماء في التمتع، هل التمتع مشروع لأهل مكة أم لا؟ بناء على الخلاف في قوله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، فمن العلماء من يرى أن التمتع لا يشرع لأهل مكة أصلا، إنما شرع لهم الحج فقط، أما العمرة إن كانت مفردة أو تمتعوا بها الحج فليست مشروعة لأهل مكة، فالحكم بالنسبة لهم يختلف عن غيرهم. إيه نعم. ممكن العمرة يتمتع بالعمرة معه مال؟ مفيش مال. يصوم. هنا ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. قبل يوم عرفة. يوم عرفة. يحصل أن تكون السابع والثامن والتاسع، أو يصوم الحادي عشر بعد يوم العيد، السابع والثامن والتاسع. التاسع يكون يوم عرفة. هنا. حسب العلماء يرون هذا استثناء، يعني ورد في بعض الأحاديث النهي عن صيام يوم عرفة، لكن يقولون من ليس يستطيع الهدي وعليه صوم ممكن أن يصوم، وخروج من الخلاف ممكن تصوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر بعد يوم العيد، يوم العيد لا تصوم. أيام التشريق من الصيام؟ لا، التشريق ورد الترخيص بصيامها من النبي عليه الصلاة والسلام. ممكن، لكن يقولون بعد أن تحرم بالحج. إيه نعم، تحرم بالحج قبل اليوم الثامن، بعض الفقهاء يستحب هذا والله أعلم. إن كانت يعني متمتعة أو قارنة أو عليها يعني واجب عملت محظور فعليها هذه شأنها شأن الرجل في هذا. إن كان كل منكم متمتع فعليكم هديان، أو كل منكم قارن فعليكم هديان، أو فعلت هي محظورا مثلا تطيبت، أو أنت فعلت محظور غطيت رأسك أو لبست خير، فهذا شيء يجب لفعل المحظور. أما إذا لم تفعلوا شيئا يجب الدم، لكن كل منكم متمتع أو قارن فكل منكم يلزم الدم، كل منكم يلزم الشات. المكوث في البيت أفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة رضي الله عنهم معه مكثوا في البيت، ما عرف عن أحد منهم أنه خرج إلى الحل أو إلى الميقات ليأتي بعمرة، وكان ميقات يلملم وميقات قرن المنازل قريب منهم، يعني على مسافة 80 ميل أو 60 ميل تقريبا، ومع ذلك ما خرج. الله أعلم، يعني صعب أن تقول بأجر كامل، لأنها العمرة هي التي تنشئها من بلدك، أو في أقل الأحوال تنشئها من الميقات أقل الأحوال. يعني بالنسبة للصيام، الصيام لو صام لازم يحرم من الحج؟ ليس ضرورة، ما يعني أنت اعتمرت وحللت من عمرتك فإن شاء الله تصوم لأنك متمتع بالعمرة إلى الحج، ما يحرمش. لكن الشيء الذي يعني أوضح الأمور وأيسرها أن تصوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، لأن هذا ورد فيه الحديث. لكن الفقهاء منهم من يرخص بالسابع والثامن والتاسع، ومنهم من يرخص بالسادس والسابع والثامن، ومنهم من يقيدها بالإحرام بالحج. لكن أنا أنصحك أن تصوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. معي زوجتي والله مرة ضعيفة شوية، أخاف الرجم نتيح ستعة برد موضة، مش مرجم عليها أنا وخليها هي ترمي عنها. ترمي عنها من تروح يبس أنا يوي حاج يبس الإحرام نواخر هنا يتوضب أو يغتسل إن كان حدث، وإن كان حدث ينقض الوضوء يتوضب ولو بقي. هل بده بدو؟ لا شكرا جزاكم الله على نفس القيمة أتسجل محكم أصل مستحب للمجلسين. هل أقول لي ذلك؟ لا، إذا كنت لبيت بالحج خلاص ما تبقى. لا ما زلت من المنزل لبس خلص ما زلت من المنزل. الأفضل تتطيب في الشهر كده. لا بأس لا بأس هذا شيء. وهل هي عندك إحرام؟ لو درس عشر دقائق نقرأ واجبتان لا بد منهما لمن استطاع إليهما سبيلا إلا لمكة أهل مكة، إلا أهل مكة فإن عليهم حجة وليس عليهم عمرة من أجل طوافهم بالبيت. ووجه ذلك إن ركن العمرة ومعظمها الطواف بالبيت هم يفعلونه فأجزى عنهم. وحمل القاضي كلام أحمد على أنه لا عمرة عليهم مع الحجة لأنه يتقدم منهم فعلها في غير وقت الحج، والأمر على ما قلناه. يعني الصحيح أن أهل مكة لا عمرة عليهم. أي نعم أهل مكة يفردون الحج. أي نعم. فصل. وتجزي عمرة المتمتع وعمرة القارن وعمرة القارن، والعمرة من أدنى الحل عن العمرة الواجب، ولا نعلم في إجزاء عمرة التمتع خلافا كذلك. كذلك قال ابن عمر. يعني الحاج إذا حج متمتعا جمع بين العمرة والحج لكن تمتع بينهما، أو حج قارنا أدخل الحج على العمرة وجمع بينهما، أو عمل عمرة من التنعيم كما يكثر السؤال عن ذلك، ما حكم هذه العمرة الثلاث؟ هل تجزي عن عمرة الإسلام وأتى بالواجب أم لا؟ عمرة المتمتع لا يكاد يكون الخلاف فيها أن من تمتع بالعمرة الحج فقد أجزأته العمرة ولا إشكال، لكن هناك خلاف ضعيف في عمرة القارن، هل تجزئه العمرة؟ الصحيح أنها تجزئه لأنه عليه الصلاة والسلام قال لعائشة أجزأتك عمرتك أو طوافك بالبيت عن حجك وعمرتك، فهذا دليل على أن عمرة القارن تجزئه عن عمرة الإسلام وأنه قد أبرأ ذمته بذلك. أين هو؟ هذا الكلام الآن اسمعه من أهل العلم. أين هو؟ ولا نعلم في إجزاء عمرة التمتع خلافا. كذلك قال ابن عمر وعطاء وطاووس ومجاهد ولا نعلم عن غيرهم خلافهم. عن غيرهم خلافهم. ولا نعلم عن غيرهم خلافهم. وأروي عن أحمد أن عمرة القارن لا تجزي وهو اختيار أبي عمرو أبي بكر. وعن أحمد أن العمرة من أدنى الحل لا تجزي عن العمرة الواجب. اسمعوا يا أخوان، العمرة من أدنى الحل لا تجزئ عن العمرة الواجبة. نعم. وعن أحمد يعني من التنعيم، العمرة من التنعيم هذه التي كثير من الناس مشغوف بها لأنها عبارة عن 6 كيلو يذهب ويأتي بعمرة ويرجع، فنسمع التفصيل والكلام والخلاف في هذا. نعم. وعن أحمد إن العمرة من أدنى الحل لا تجزئ عن العمرة الواجبة، وقال إنما هي من 4 أميال، واحتج على أن عمرة القارن لا تجزي أن عائشة حين حاضت عمرها من التنعيم، فلو كانت أمتها في قرانها أجزأتها لما عمرها بعدها. الكلام هذا في الحقيقة يعني فيه نوع من الإشكال، لأنه المؤلف رحمه الله ساق حديث عائشة مستدلا به أحمد على عدم إجزاء عمرة القارن، ولكنه في نفس الوقت اعتبر العمرة من التنعيم مجزئة، مع أنه يروي عن أحمد أنها لا تجزئ، فلا شك أن هذا يعني ليس مستقيما ولا تام، إنما الصحيح أن عمرة القران صحيحة وحديث عائشة دليل على أنها صحيحة، لكن عمرة التنعيم الذي يدل أنها لا تجزئ أن عائشة يعني سبقا اعتبرت عمرة الإسلام، فهذه عمرة نافلة. ثم إنه كما ذكرت لكم سابقا إنما سمح لها النبي عليه السلام تحت إلحاح منها. ومن أكبر الأدلة أن أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر ذهب معها ولم يذكر أنه أتى معها محرما، ما أحد ذكر أن عبد الرحمن بن أبي بكر مع أنه خرج مع أختي من التنعيم ما أحرم بعمرة، مما يدل على أنهم لا يرون هذا مما يعني يتقرب به، لولا أن عائشة ألحت على الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان كما قال ابن عباس رضي الله عنهما كان سمحا سهلا إذا ألح بالشيء الذي ليس فيه معصية الله سبحانه وتعالى سمح به. يعني خصوصية السيدة عائشة الذي يظهر والله أعلم أنها كأنها خصوصية، وهنا كلام لطاووس يذكره المؤلف بعد قليل لعلك تسمعه. إذن ولنا قول الصبيب المعبد عني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي فأحللت بهما، فقال عمر أديت لسنة نبيه، وهذا يدل على أنه أحرم بهما يعتقد أداء ما كتبه الله عليه منهما والخروج عن عدتهم، فصوبه عمر وقال أديت لسنة نبيه. وحديث عائشة حين قرنت الحج والعمرة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم حين حلت منهما قد حللت من حجك وعمرتك، إنما أعمرها النبي صلى الله عليه وسلم من التنعيم قصدا لتطهير قلبها وإجابة مسألتها، ولا لأنها كانت واجبة عليها. ثم إن لم تكن أجزأتها عمرة القران فقد أجزأتها العمرة من أدنى الحل، هو أحد ما قصدنا الدلالة عليه. الدلالة عليه. هو أحد ما قصدنا الدلالة عليه، ولأن الواجب عمرة واحدة. هذا الكلام كذلك فيه ما فيه، لكن لا المقام لا لعلنا فيما بعد نعلق عليه، يعني هو رحمه الله ساق الحديث يقول إن لم يدل على هذه المسألة فقد دل على الأخرى، ولعلكم تفطنون له. نعم. ولأن الواجب عمرة واحدة وقد أتى بها صحيحة فتجزئه كعمرة المتمتع، ولأن عمرة القارن أحد نسكي القرآن القران فأجزأ كالحج والحج من مكة يجزئ في حق المتمتع، فالعمرة من أدنى الحل في حق المفرد أولى. يعني يريد أن يدلل على أن العمرة من أدنى الحل يعني تقوم بالواجب، مثل ما أن الحج بالنسبة للمكي يجزئه من مكة نفسها، والعمرة من أدنى الحل أولى لأنه خرج عن الحرم وأحرم بها من خارج الحرم، فهي أولى أن تجزئ عن عمرة الإسلام. وإذا كان الطواف المجرد يجزي عن العمرة حق المكي، فلأن تجزي العمرة المشتملة على الطواف وغيره وغيره أولى. فصل. ولا بأس أن يعتمر في السنة مرارا، هو ذلك عن علي وابن عمر وابن عباس وأنس وعائشة وعطاء وطاووس وعكرمة والشافعي، وكره العمرة في السنة مرتين الحسن وابن سيرين ومالك. وقال النخعي ما كانوا يعتمرون في السنة إلا مرة إلا مرة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل. نعم، يعني كلام الإمام مالك ومن معه الحسن وابن سيرين والنخعي الذين قالوا العمرة بالسنة مرة، استدلوا بفعله عليه الصلاة والسلام، اعتمر أربع مرات، عمرة الحديبية وعمرة القضاء التي قضى بها العمرة التي صد عنها، والعمرة التي من الجعرانة، والعمرة التي مع حجته. وما روي أنهم في أثناء عمرتهم كانوا يترددون من الحل ليأتوا بعمرة كما يفعل كثير من الحجاج، ما روي ذلك عنهم رضي الله عنهم. حج قارنا، الصحيح أنه قارن، هنا في من يقول أنه مفرد أو متمتع، لكن الصحيح أنه قارن. لا، في المسألة لأن في نوع من الالتباس، في أول الأمر قال أنه أفرد الحج، ثم أنه بعد ذلك قال عليه الصلاة والسلام كما في البخاري أتاني آت وقال صل في هذا الوادي المبارك وادي العقيق وقل عمرة في حجة، فيقولون أنه أدخل العمرة على الحج في هذا. لا، يعني هذا الذي ورد، أما بالنسبة لإدخال العمرة على الحج للعلماء فيها تفصيل وكلام، إنما تدخل على الحج على العمرة هذا يعني وارد، يعني تدخل العمرة على الحج، العمرة على الحج، يعني أنت الآن لبيت بحج، لبيت بالحج مفردا، فالأفضل في حقك أن تجعل هذا الحج عمرة قبل أن تصل إلى مكة، بل بعد أن تصل إلى مكة الأفضل أن تجعل هذا الحج عمرة وتقلبه إلى تمتع. لكن إن لبيت بالحج، نعم، لا بد من هدي في هذه الحالة. أما إذا لبيت بالحج مفردا، لبيت بالعمرة، إذا لبيت بالعمرة فإنك تبقى عليها ولا تفسح إلى حج إذا لبيت بالعمرة. إيه نعم، ما تدخل عليه إلا إذا سقت الهدي، إذا سقت هديا هنا يلزمك. إيه نعم، أو في حالة النساء إذا حاضت المرأة ففي هذا العذر. نعم، وقته يوم العيد، يوم النحر. نويت العمرة، طيب تبقى على إحرامك بالعمرة. نعم، إلا في حالات معينة، قلت كالمرأة مثلا فيما لو حاضت، في هذه الحالة المرأة خاصة تدخل الحج على العمرة، لأنه قد لا يمكنها أن تدخل حتى يفوتها يوم عرفة، فلذلك مثل ما حصل لعائشة رضي الله عنها أدخلت الحج على العمرة وصارت قارنة، وكان المفروض أن تكون متمتعة كالصحابة الذين وجههم الرسول عليه الصلاة والسلام إلى ذلك. ممكن حجة وعمرة. أين نفس الشيء الهدي كله يوم النحر، يوم ثمانية يذهب إلى منى اليوم الثامن. بنقول لبيك بالحج المحجج، لبيك عمرة بالحج قارن يكون متمتع، لبيك عمرة، لبيك عمرة يهين بالحج في اليوم الثامن. ولنا أن عائشة اعتمرت في شهر مرتين بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، عمرة مع قرانها وعمرة بعد حجها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، كفارة لما بينهما متفق عليه. وقال علي رضي الله عنه في كل شهر مرة، وكان أنس إذا حمم رأسه يعني حمم بسود بعد أن يحلقه يكون أصلع أبيض تقريبا، فبعد تقريبا 10 أيام أسبوعين ينبت الشعر ويسود فيقال حمم. فأنس رضي الله عنه يروى عنه أنه كان يعتمر ثم إذا حمم رأسه يعني نبت الشعر واسود بعد يمكن 20 يوم يعني عامل عمرة ثانية، هكذا يروى عنه والله أعلم. وكان أنس الحلق أفضل. إيه نعم، بالموس الحلق بالموسى، هذا هو الحلق المعروف يعني بالموسى. إذا كانت مكنة تحلق كالموس فخلاص، إذن الموس الحمد لله الأمواس متوفرة هناك والحلاقون كثيرون. دلوقتي ما لم يجد في الصيام ثلاثة أيام في الحج عشرة من زمان، إذا لم يستطع الصيام في الحج يصوم عشرة في إذا رجع. على كل حال هو ملزم أن يصوم ثلاثة أيام، فإن لم يفعل لا بد أن يصوم فيما بعد، لكنه قصر تقصيرا كثيرا. ومن العلماء من يقول الدم يلزمه في هذه الحالة يبقى في ذمته. طب بالنسبة للثلاثة أيام يبدأ من حين الشروع في الحج أم عند بداية النفر؟ كما قلت لأخيك قبل قليل الأولى أن تكون الثلاثة أيام أيام التشريق، لأنه ورد فيها حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنه، تكون الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. طب الخلاف الأولى كيف؟ السبعة الأولى أن يكون غير أيام تشريق الثلاثة، إيه سبعة الثامن التاسع. الخلاف الأولى ممكن من حين النية بهذا إلى أداء الفريضة عندما يخرج من بيته النووي الحج، هذا يعتبر في الحج؟ لا، العلماء لهم تفصيل، لأنهم يقولون الهدي أصلا ما يلزم أو ما يجب نحره إلا يوم العيد، فيمكن الحاج يحصل له يستيسر، يمكن يستيسر له الهدي يوم عرفة شيء من هذا، فيرجع الصيام إلى أن ييأس تماما ولا يحصل اليأس إلا يوم النحر. هذا تعليلهم مع الحديث، الحديث أهم شيء، لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن صيام يوم التشريق إلا لمن لم يجد الهدي، فهذا دليل قوي على أن أيام التشريق هي التي يصومها من لم يجد الهدي. لكن من الفقهاء كما قلت قبل قليل من يرى أنه يصوم السابع والثامن والتاسع أو السادس والسابع والثامن. هنا. وكان أنس إذا حمم رأسه خرج فاعتمر، رواهما الشافعي في مسنده. وقال إكرمة يعتمر إذا أمكن الموسى من شعره. وقال عطاء إن شاء اعتمر في كل شهر مرتين. فأما الإكثار من الاعتمار والموالاة بينهما فلا يستحق في ظاهر قول السلف الذي حكيناه. وكذلك قال أحمد إذا اعتمر فلا بد من أن يحلق أو يقصر، وفي عشرة أيام يمكن حلق الرأس، وفي عشرة أيام يمكن حلق الرأس، فظاهر هذا أنه لا يستحق أن يعتمر في أقل من عشرة أيام. وقال في رواية الأسرة إن شاء اعتمر في كل شهر. وقال بعض أصحابنا يستحب الإكثار من الاعتمار، وأقوال السلف وأحوالهم تدل على ما قلناه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم ينقل عنهم الموالاة بينهم إنما نقل عنهم إنكار ذلك والحق في اتباعه. قال طاووس الذين يعتمرون من التنعيم ما أدري يؤجرون عليها أو يعذبون. قيل له فلما يعذبون؟ قال لأنه يدع الطواف في البيت ويخرج إلى أربعة أميال ويجيء إلى أن يجيء من أربعة أميال قد طاف 200 طواف، كلما طاف بالبيت كان أفضل من أن يمشي في غير شيء. يعني هذا وجه إنكار طاووس رحمه الله، وهو تلميذ ابن عباس رضي الله عنه، يقول لا أدري هؤلاء الذين يعتمرون من التنعيم أيؤجرون أم يعذبون. فقيل له كيف يعذبون؟ قيل له لأنه ينشغل في غير شيء، يترك الطواف الذي هو بالبيت، فلو حسبنا الطواف والمسافة والوقت الذي يقضيه خارجا إلى الحل وراجعا لربما طاف 200 شوط ريثما يذهب إلى الحل ويرجع. فهذا يعني شيء من الاستنباط يذهب إليه هذا التابعي رحمه الله، لكن أقوى دلالة هو فعل الصحابة رضي الله عنه، فقد كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في عدة عمر، في عمرة القضية كانوا في مكة ثلاثة أيام مكثوا فيها، في عمرة الجعرانة في ليلة عليه الصلاة والسلام، في الحج في الفتح فتح مكة مكثوا أياما، ومع ذلك ما عهد أنهم يخرجون إلى الحل كما يصنعه كثير من الحجاج، تجد في اليوم ربما اعتمر مرتين ثلاثا في اليوم الواحد، إنما يذهب إلى الحل ثم يطوف يسعى ثم يخرج ويطوف يسعى وهكذا. فالأولى أن تؤخذ الأمور باعتدال، ولا شك أنه ورد عنه عليه الصلاة والسلام العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، وإذا اجتنبت الكبائر كما في بعض الروايات، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. لكن ما هي العمرة؟ العمرة هي التي قال فيها عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم، فما أثر عنه أنه اعتمر إلا من بلده، اللهم إلا لما رجع من الطائف اعتمر من الجهرانة. أما في الحج معروف من ذي الحليفة اعتمر حج واعتمر، وفي صلح الحديبية عندما أراد العمرة أحرم من ذي الحليفة من أبيار علي، وفي عمرة القضية أحرم كذلك من هذا الموضع. فالعمرة الصحيحة هي التي تنشئها من بلدك، فإن استطعت من بلدك أن تعتمر في السنة مرتين ثلاثا فهذا هو على الوجه المشروع، أو أقل الأحوال أن تأتي بالعمرة من الميقات فهذا على الوجه المشروع. أما أن تبقى في مكة تخرج وتدخل وتخرج وتدخل بهذا الشكل فهذا الذي في أنكره طاووس رحمه الله. الأفضل أن تذبح بنفسك، وإن وكلت أحد شركة أو غيرها ما في شيء، لا تعطي فلوس لا، لكن تعطي فلوس على سبيل الوكالة لا شيء في ذلك. أيوة نعم، ما تستطيع إذا كانت مريضة أو عجوز طائرة في السن لا تستطيع فترمي عنها ما في شيء. يكون معكم واحد عارف يعني تأخذون عنه هذا الدعاء، فأنت حسب نيتك لبيك اللهم عمره وتبقى حتى تأتي مكة ثم تلبي بالحج، وإن كان تريد الحج مفردا تقول لبيك اللهم حج. هذا عند فعلا بعد ذلك يعني ليس ضرورة أن تردد، لكن عند النية عندما تلبس الإحرامات وتنوي تقول لبيك اللهم عمره، ثم بعد ذلك فعلا لا ذكر للحج ولا العمر، لبيك اللهم لبيك. أي نعم ممكن دقيقة. قد اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم أربع عمر في أربع سفرات، لم يزد في كل سفرة على عمرة واحدة ولا أحد ممن معه، ولم يبلغنا أن أحدا منهم جمع بين عمرتين في سفر واحد معه إلا عائشة حين حاضت فأمرها من التنعيم لأنها اعتقدت أن عمرة قرانها بطلت، ولهذا قالت يا رسول الله يرجع الناس بحج وعمرة وأرجو أنا بحجة، فأمرها لذلك، ولو كان في هذا فضل لما اتفقوا على تركه. إينا لو كان في هذا فضل ما اتفق الصحابة كلهم على تركه. فصل بمعنى ذلك أنه بعد الحج بعد أداء مناسك الحج والانتهاء منها النهائية في يوم الرابع من العيد ممكن نحن بعمرة بدل التمتع الأول ممكن تبقى بعدها. لا العمرة إيش الكلام هذا بعديها. سمعنا الأحاديث والآثار، العمرة مشروعيتها قبل الحج، أما أن نقلبها لتكون بعد الحج لا، هذا خلاف المشروع. طيب عن أبيها أو عن أمها مولانا؟ حصل لعائشة رضي الله عنها لا يظهر لي فيه حجة يا مولانا. لو هيعتمر عن أبيها أو عن أمها حتى ولو كان عن أبيها وعن أمه، لأن الأعمال تؤتى من الطريق المشروع، رأت البيوت من أبوابها. ما في شيء، لا الثواب الله أعلم، الثواب عند الله سبحانه وتعالى، لكن ممكن تفرد الحج. مثل الإمام مالك رحمه الله يرى أن الإفراد أفضل، ويؤكد عليه، فأنت ممكن تحج مفرد. النبي عليه السلام قارنا وأمر بالتمتع عليه الصلاة والسلام. لا ما في شيء. وروى ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان تعدل حجة، اتفق عليه. قال أحمد من أدرك يوما من رمضان فقد أدرك عمرة رمضان. فقال إسحاق يعني هذا يعني من أي يوم وقعت العمرة في رمضان فقد وقعت، يعني أول ليلة من رمضان أو آخر يوم من رمضان قبل غروب الشمس إذا أوقعت العمرة فقد حصلت في رمضان، وإن شاء الله حصل لك هذا الثواب العظيم، عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي بعض الروايات أنه قال تعدل حجة معي. لا، المؤلف يبين هذا، ليس المقصود أن هذه تسقط عنه الحج، لا تسقط عنه فريضة الحج، إنما أجرها وثوابها يعني عظيم يعدل أجر الحج، لا أنها تسقط الحج، هذا لا يقول به أحد على الإطلاق. حديث آخر، من ذهب إلى قباء فصلى ركعتين، إلى قباء فصلى ركعتين، إيه نعم، كان كأجر عمره. نعم، هل كأجر عمره بغير الفريضة؟ إيه نعم، يعني لا تسقط الفريضة. نعم. يعني من يقول بوجوب العمرة فهذا لا يعني أن العمرة سقطت عنه، ومثل هذا ما ورد في الحديث من صلى الصبح في جماعة وجلس في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان كأجر عمرة تامة، وهذا حديث صحيح هذا. فهذا لا يعني أن العمرة سقطت عنه إذا لم يكن اعتمر، لكن له هذا الأجر والثواب. هذا صحيح. إيه نعم صحيح. نعم. وقال إسحاق يعني هذا الحديث مثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قرأ قل هو الله أحد فقد قرأ ثلث القرآن. وقال أنس حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة واحدة واعتمر أربع عمر، واحدة في ذي القعدة وعمرة الحديبية وعمرة مع حجته وعمرة الجعرانة إذ قسم غنيمة حنين. وهذا حديث حسن صحيح متفق عليه. وقال أحمد حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، قال وروي عن مجاهد أنه قال حج قبل ذلك حجة أخرى وما هو يثبت عندي. وروي عن جابر قال حج النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث حجج، حجتين قبل أن يهاجر وحجة بعدما هاجر، وهذا حديث غريب. نعم، يعني بالنسبة لحجة النبي عليه الصلاة والسلام الثابت يعني بالإجماع أنه حج حجة واحدة بعد الإسلام، هي حجة الإسلام أو حجة الوداع، لكن روي من حديث جابر عند الترمذي وقال عن الترمذي غريب أنه عليه السلام حج حجتين قبل أن يهاجر، لكن الإمام أحمد قال هذا لم يثبت عندي، والإمام البخاري كما يقول الترمذي ذكرت له هذا الحديث فقال هذا غريب أو ليس بثابت أو ما إلى ذلك. لكن ورد في صحيح مسلم عن جبير بن مطعم أن أباه المطعم بن عدي يقول خرجت في يوم عرفة أطلب ناقة لي فرأيت النبي عليه الصلاة والسلام في الموقف، فقلت ما بال هذا من الحمص وقد خرج من الحرم. فهذا في الحقيقة فيه دلالة على أنه عليه السلام كان في الحج، هذا فيه دلالة على أنه كان في الحج، لكن متى؟ هل بعد البعثة أو قبلها؟ هذا ما لم يبينه الحديث والله أعلم. في رؤية أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج قبل البعثة على ملة إبراهيم بخلاف أهل مكة، عندما كان محجوبا أنهم كانوا لا يخرجون لا عربات منها، ولكن كان رسول الله يخالفهم في ذلك فيقف على عربات خطف. على كل حال هذا ما ذكره الحديث إلا هذا الحديث عند مسلم أن المطعم بن عدي رأى النبي عليه الصلاة والسلام يوم عرفة في عرفات، وهذا لا شك أنه يخالف أهل مكة، لأن المطعم بن عدي استنكر هذا لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام، قال هذا من الحمص، والحمص الذين هم قريش كانوا لا يخرجون من الحرم، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام خالفهم وخرج إلى عرفات وخالفهم في وقت النفور وفي الإسعاد وما إلى ذلك. نعم. فصل. وروي عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحج المبرور ثواب إلا الجنة. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. متفق عليه، وهو في الموطأ. لا شك الأحاديث في فضل الحج والعمرة كثيرة جدا، ومثل ما جاء في الحديث، لكن المسألة في تحقيق هذا الأمر يكون الإنسان يلتزم بالأدب ويأتي أجمع التوبة وأجمع الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. حقيقة يا إخوان المسلم يتساءل، يعني ملايين الحجاج طوال السنوات التي مضت في العصور المتأخرة، في كل سنة يحج مليون وكذا، ومع ذلك لا زال المسلمون يعانون من مشاكلهم ومتاعبهم، ما منا إنسان استجيبت له دعوة، ملايين المسلمين. فهذا يعني فيه أننا في تقصير عظيم، ومن لم يدرك الأجر والثواب لنفسه فلا شك أن الأمة لن تستفيد من دعوته، مع أن المسلم يأمل أن هذه الأمة يتداركها الله سبحانه وتعالى بدعوة مستجابة من أحد صالحيها، من أحد المسلمين في هذه الأيام العظيمة، أيام العشر هذه التي بدأت من اليوم. جاء فيها الحديث الصحيح عند البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله، يعني الجهاد الذي الإنسان يقدم فيه نفسه، يقدم روحه، يقدم دمه، يعني يفني نفسه. العمل الصالح في هذه الأيام لا يعدل حتى الجهاد، إلا استدرك عليه الصلاة والسلام قال: إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. أرأيتم؟ واذكروا وليذكر الله في أيام معلومات، قالوا هي أيام العشر، عشر ذو الحجة. ولذلك روي عن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما كان يخرجان إلى السوق ويكبران ويكبر الناس الصيام، الصدقة، تلاوة القرآن، الحج، الأضحية، كل هذه أفعال وأعمال يتقرب بها المسلم إلى الله سبحانه وتعالى. وأهم شيء التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، أن الإنسان يتوب إلى الله من صدق ويتفقد نفسه، يتفقد أحواله، لا يحقرن شيئا، لا يأتي يقول هذه أمور بسيطة. عن أنس رضي الله عنه كان يخاطب التابعين تلامذة الصحابة، يقول: إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. التابعين يكون يعتبرونها في أعينهم أدق من الشعر، خفيفة، حاجات بسيطة. فما بالك هنا في هذه الأيام، والإنسان قد يكون متلبس بالمعاصي، إما متختما بذهب، إما حالقا للحيته، مطيلا لشاربه، مع أن النصوص صحيحة في هذا وردت: مسبلا لثيابه، متساهلا في الصلاة، مفرط في حق جاره، في حق زملائه، أو في حق أهله وولده، أو في عمله الذي يقتات منه، يعني يعمله ليس على الوجه المشروع، ويزعم أنه يأكل أكلا حلالا ويأتي إلى الله كأنه يعني من أورع الناس، مع أنه متلبس بالحرام. نعم. أين؟ القصر إذا كنت منفردا أو مع مجموعة المسافرين فالقصر لكم أفضل. أما إذا أتيت مسجد الجماعة، كنت بجوار المسجد وصليت مع الجماعة أو في مسجد الرسول عليه السلام، فهنا تصلي وتتم أربعا، تتابع الإمام. لا، صلي في بيتها أفضل، لأنه جاء في الحديث الصحيح: لا تمنعوا إماء الله بيوت الله ومساجد الله، وورد في الرواية الصحيحة: وبيوتهن أفضل لهن، وبيوتهن أفضل لهن. وكذلك في شأن المرأة التي قال لها: أن تصلي في حجرتك أفضل من أن تصلي في دارك، وأن تصلي في دارك أفضل من أن تصلي في مسجد السوق، وأن تصلي في مسجد السوق في مسجد قومك أفضل من أن تصلي معي في مسجدي. ولو جاءت من مكان بعيد تصلي في بيتها أفضل لها، لكن إن طلبت هذا الشيء لا يمنعها زوجها، يقول تفضل، يبين لها الأفضل، فإن أخذت به فبها ونعمة الحمد لله، وإن لم تأخذ به فهي التي يعني آثرت الأدنى على الأعلى. يعني أرملة بالنسبة للحج ولا بالنسبة للصلاة؟ متى مثل ما جاءت كيف يعني ما دامت جاءت من سفر بعيد وهي أرملة تأتي المشكلة في المجيء إلى المسجد النبوي؟ انحلت المشكلة طوال مئات الأميال. فهذه من المشاكل اللي يعني نقع فيها. من شروط الحج بالنسبة للمرأة أن تكون مع ذي محرم، مع أن بعض الفقهاء رحمهم الله يعني أفتوا واجتهدوا، لكن الحديث صحيح صريح، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسافة ليلة أو يوم إلا مع ذي محرم. والرجل الذي جاء للنبي عليه الصلاة والسلام لما قال عليه الصلاة والسلام لا تسافر إلا مع ذي محرم، قال يا رسول الله إنني اكتتبت في غزوة كذا وكذا سوف يخرج للجهاد، وإن امرأتي سافرت للحج أو سافرت للحج تسافر للحج، قال اذهب وحج مع امرأتك، اترك الجهاد وحج مع امرأتك. ماذا تريد أكثر من ذلك؟ هنا كذلك بالنسبة لأمهات المؤمنين ورد هذه ثم زم الحصر. فلذلك يعني منهن من لم تخرج من بيتها رضي الله عنها إلا متوفية، لا أذكر إحداهن. وعائشة رضي الله عنها ندمت لما خرجت يوم الجمل عندما ألحوا عليها وقالوا لعل الله أن يكتب الصلح للمسلمين على يديك، فخرجت التماسا للصلح ثم ندمت بعد ذلك عندما ذكرها عمار رضي الله عنه، فأدركت أنها اجتهدت ولم تصب في الاجتهاد، لكن رجعت وهي إن شاء الله على خير. فالحاصل أن الأصل كما قال الله تعالى وقرن في بيوتكن، هذا شأن المرأة المسلمة، عندها وظيفة من أعظم الوظائف ومن أجلها، وظيفتها في بيتها تستقبل زوجها إذا جاء متعبا مزعجا قد أنهكته الأعمال، تربي أولادها وحملها. هذه المسائل الخطيرة ضحك علينا الغربيون يهودا ونصارى وصاروا يستجرون نساءنا شيئا فشيئا ويتركون أولادنا وأطفالنا للمربيات، حتى ولو كنا المربيات من بناتنا، لأن الطفل والصغير لا تربيه إلا أمه، لا يمكن أن تربيه إلا أمه. مهما كانت المرأة الأخرى ليس عندها من الشفقة والعطف والغريزة التي غرزها الله سبحانه وتعالى ما عند الأم، فكيف إذا كانت المربية كما هو شأن كثير من الناس مربية قد تكون غير مسلمة أو قد تكون غير ملتزمة أو تكون من ليست من البيئة؟ لا شك أن هذا له تأثير عظيم في على النشأ. ولذلك حرص الغربيون عليهم لعنة الله أن يؤثروا على الأسرة المسلمة حتى يستجروا المرأة ويخرجوها من بيتها لتشارك في العمل، وكل هذه أفكار كافرة منحرفة جرت على الأمة المسلمة الويلات في اقتصادها وفي مشاكلها الاجتماعية وفي جميع شؤونها. ولذلك من كلمات أحد المفكرين المسلمين الذين عايشوا هذه المشاكل اقترح على إحدى الدول الإسلامية، قال تحل مشاكلكم الاقتصادية لو أعدتم المرأة إلى بيتها، والله لن حلت مشاكلكم الاقتصادية، لأن الذي يحصل أن المرأة في المكتب ليس لديها شغل إلا إشغال الموظفين والمغازلة والعبث وتضيع الوقت والمكياج وما إلى ذلك مما هو معروف في حق المرأة، فلا يمكن أن تنتج الإنتاج الذي يقابل الأجرة التي تعطى لها، بينما لو وفرت على الأسرة في العناية بالبيت والاهتمام به لوفرت عليها توفيرا اقتصاديا وصحيا ونفسيا لا يعدله شيء. هنا لا، شوف يا أخي إذا صليت في الحرم المكي تتم، لكن لو أتيت وفاتتك الصلاة لم تدركها مع الإمام فصليت منفردا أو مع مجموعة من جماعتك أو مسافرين آخرين فالأفضل أن تصلي ركعتين، أما إذا أتيت والإمام يصلي أو قبل الإقامة تصلي معه أربعة. ولد علي تقول هنا لبيت اللهم حج وعمرة؟ إيه نعم، من أبيار علي في الحلي، ثم تواصل التلبية حتى تصل إلى مكة، فإذا وصلت إلى مكة تطوف في البيت، هذا طواف القدوم سنة، وتسعى بعده بين الصفا والمروة، الطواف سبعة أشواط والسعي كذلك سبعة، من الصفا إلى المروة سعي والعودة سعي، ثم تبقى بإحرامك حتى يأتي يوم الثامن قبل يوم عرفة بيوم، تخرج من مكة إلى منى، وإن كنت قد ذهبت إلى منى ما في شيء، وبقيت في المخيم هناك. في صبيحة يوم عرفة تخرج إلى عرفة مع الحجاج المتمتع والقارن والمفرد كلهم، وتقضي اليوم في عرفة هناك، ولا تنصرف منها إلا بعد غروب الشمس، وتعده وتلح بالدعاء والذكر والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. أنا أفضل في منى قبل عرفة أصلي في منى؟ إيه نعم، الأفضل اليوم الثامن أن تقضيه في منى، تصلي 5 فرائض الظهر والعصر كل صلاة في وقتها، لكن ركعتين ركعتين الرباعية فقط، وتبيت ليلة عرفة في منى إن تيسر لك. قصر في منى ولا صلي؟ قصر. إيه نعم قصر، ولكن ما تجمع، إنما تجمع في عرفة وتجمع في مزدلفة، ما عدا ذلك لا تجمع، كل صلاة في وقتها ركعتين ركعتين، وتبيت في مزدلفة بعد أن تفيض من عرفة. في عرفة يا أخي ما تبصر من كان ذكر الزهوف أو السفر من الزهوف ولا نصبها ذكر فقط؟ الذكر أفضله كما جاء عنه عليه السلام، لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك ولا الحمد وهو على كل شيء قدير. أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل دعاء يوم عرفة، أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك ولا الحمد على كل شيء قدير. تكثر منها وتكثر من الآيات التي فيها الدعاء، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وهكذا الأدعية التي وردت على أنسلة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، رب هب لي من الصالحين، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، وتقبل دعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأدعية كثيرة في القرآن الكريم. فهذا يعني فتبيت ليلة مزدلفة بعد أن تنصرف من عرفة بعد الغروب، تبيت هذا كل الحجاج بهذا الشكل قارنا ومفردا ومتمتع، ثم بعد أو قبل طلوع الشمس تخرج من مزدلفة إلى منى وترمي جمرة العقلة بسبب حصيات. يجمع لا لا ما يجمع حاجة أبدا، يأخذ الحصى من طريق أو من منى أو في طريق من منى إلى الجمرات يأخذ الحصى، ما هو ضروري يأخذ من مزدلفة، فيرميها بسبع حصيات ثم يعود إلى منى. إذا عاد إلى منى إن أمكن أن ينحر الهدي إن كان هو الذي يريد أن يتولاه أو وكل أحد، فبعد أن ينحر يحلق رأسه ثم يعود يلبس إحراماته ويعود كما كان، لكن لا يقرب النساء، لا يجامع امرأتين كانت معه. أما الملابس فيلبسها بعد أن يرمي جمرة العقبة، عاد حلالا كما كان إلا ما يتصل بجماع النساء. بعد أن يلبس يتطيب ويتنظف ويذهب إلى البيت إلى الكعبة ليطوف طواف الحج، طواف الزيارة، طواف الحج ركن من أركان الحج، فيطوف هذا الطواف ويسعى بعده إن لم يكن سعى بعد ما يكون ذبح، إن لم يكن ذبح ما في شيء، يذهب ويأتي الذبح آخر النهار أو من الغد. بعد أن يطوف هذا الطواف إن لم يكن سعى عند طواف القدوم يسعى ما دام قارن، هذا الفرق الذي يختص بالقارن، يكفي سعي واحد وطواف واحد، لأن الطواف الذي أتى به طواف قدوم طواف سنة، فهذا الطواف الذي أتى به يوم الحج والسعي هما طواف الحج والعمرة وسعي الحج والعمرة، فطواف الحج ولذلك وجب عليه هدي لأنه جمع نسكين في نسك واحد. ومن طواف الإفاضة اللي هو الثاني اللي هو يوم النحر، يوم النحر عن طواف الإفاضة عن الحج والعمرة. كريم يعني نعم يمكن ثاني زيادة؟ لا لا ما يستحب السعي، إن كنت سعيت عند طواف القدوم يكفيك، إن لم تكن سعيت اسعى الآن، لكن سعي واحد يكفي، سعي واحد يكفي. نعم ولا سعي لا يستكثر منه، إنما الطواف هو الذي يستحب الإنسان يستكثر منه، ولكن الحاج الصحيح أنه أيضا لا يستكثر من الطواف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما صنع هذا، لكن إذا لبث في مكة أيام بعد ذلك لأنه يزاحم الحجاج ويعني يشغل من لم يقضي حجه، أنت تطوف استحباب وغيرك يطوف طواف واجب، فلماذا تزاحمه؟ ولذلك من الحكمة التي ندركها أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما أتى مكة لم يجلس فيها، خرج عنها مسافة كيلوين أو ثلاثة في الأبطح ولم ينزل إلى مكة فريضة واحدة، كان يصلي في موضع. ندرك من هذا أنه عليه الصلاة والسلام كان أطلعه الله سبحانه وتعالى على هذه الأعداد الكبيرة من الحجاج، وأننا لو قلنا باستحباب الطواف في كل وقت لا صار الحجاج وهم بمئات الألوف يعني يضيق بعضهم على بعض، فلذلك إذا قضيت الحج الفرض أخرج إلى المكان الذي أنت فيه والحمد لله. أنواع القربات كثيرة، قراءة القرآن، الذكر، المناقشة العلمية المفيدة، كل هذا فيه خير وبركة. هذا تقريبا موجز الليل. المرأة لو أتت فوق سن 40 مفردة برضو فيه حرمانية، لو جات للحج وهي فوق سن 40 برضو فيه حرمانية؟ لا بد من محرم، لا بد من محرم ولو كانت 80 سنة، لا بد من محرم، لأن الحديث هكذا لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر دون تقييد بسن، واتقوا الله ما استطعتم، ليس لها محرم، ما ألزمها الشر، تبقى في بيتها وتعبد الله سبحانه وتعالى في كل مكان، والله يعلم نيتها. لا يرى بلاء ولا فيها برضو نجيش حتى ولو كان لا يرى بلاء ولا حتى ولو كان عفوا الجماعة نحتاجوا بحديث الضعينة. هذا حديث الضعينة على سبيل المثال معروف من أساليب العرب. نعم. أورده على السلام تمثيلا للأمن الذي نعم. يحصل لهذه الأمة. نعم. ولا ولذلك. لما راحوا أخذوا عليه وبنوا عليه. هذا يعني بناء يتركون النص الموجه للقضية. نعم. ونأخذ بحديث أورد على سبيل المثال والتوضيح والبيان والبلاغة النبوية. نعم. وأترك حديث ورد في موضع الأمر. أرقى. جزاك الله. أدني أن أحلق بعض قصة ظافري أو أحلق بعض من شعري قبل أن تحرم؟ آه. إي نعم، لكن إن كنت تريد أن تضحي لك أضحية في بيتك. لا ما في أضحية إذن يعني إي نعم يحسن أنك تأخذ الشعر و يعني ما إي نعم إي نعم قبل أن تحرم حتى لا تحتاج إلى أخذه بعد الإحرام. المرأة التي تحج مع زوجها صار أنها تنوي نية مفرد وهو متمتع ما في شيء يعني كل واحد ينوي الذي يعني يناسبه. سؤال من الأخ عشان نفهمه كلنا بقول إيه؟ يقول يعني يريد قبل أن يحرم أن يقلم أظافره ويأخذ من شعره وشيء من هذا قبل أن يدخل في الإحرام. هذا يعني طيب قبل أن تحرم تأخذ شعر لابطيك ومثل العانة وتتنظف قبل أن تحرم ثم تدخل بالإحرام حتى لا تحتاج إلى أن تأخذ شيء من هذا. قارن طواف واحد وسعي واحد يكفي. إيه نعم. يفهم الأخ أن بطواف الإفاضة يجزئه عن طواف الوداع؟ طواف الإفاضة إن أخر طواف الإفاضة أخره إلى أن يخرج من مكة فيجزئه عن طواف الوداع. إيه نعم. لكن طواف الوداع لا يجزئه، يعني تكون النية متجهة إلى طواف الإفاضة، طواف الحج، طواف الزيارة. فإذا أخر طواف الإفاضة ولم يأتي به إلا في اليوم الثاني عشر النفر الأول أو في اليوم الثالث عشر النفر الثاني لم يأتي به إلا في هذا اليوم يكفيه عن طواف الوداع. نعم. ويخرج من مكة مع الحج. نعم. يخرج من مكة خلاص. خلاص. نعم. ومكة طواف الدم الحج القارن ما في فرق. إلا أن القارن عليه دم. ينحر هديا. ينحر هديا. وبالنسبة للمرأة الذي معه مرأة من الرخص التي يستفيد منها أنه ممكن ينزل من مزدلفة بعد منتصف الليل ولا يبقى فيها إلى الفجر. لأنه قد تحيض المرأة وإذا حارت لابد أن تبقى حتى تقضي طواف الحج، لا يجوز لها أن تطوف وهي حائض ولا يجوز لها أن تخرج قبل أن تطوف طواف الحج. فلذلك رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للضعفاء وللنساء أن ينفروا من مزدلفة بعد منتصف الليل. فإذا أردت يعني كانت المرأة معرضة للعادة تعرف هذا من نفسها فلا حرج هي وزوجها ومن كل الرفقة يعني ما نقول إلا يريد أن يتحمل مشقة ويبقى لوحده ويتفق مع رفاقه. لكن إن نزلوا جميعا بحكم أنهم لا يستطيعون أن ينفردوا عن بعض فإن هذه الضعيفة أو صاحبة العذر تحكمهم وينزلون معا ويقضون حجهم ولو قبل طلوع الفجر، يعني يطوفون بالبيت ولو قبل طلوع الشمس ولو قبل طلوع الفجر. طيب بالنسبة لرمي الجمرات هل يجوز؟ لأن في ناس بترمي الجمرات من الساعة 1 بالليل، يعني يقول لك بعد الساعة 12 يقول لك يوم جديد. على كل حال الضعاف إن رموا فلا حرج، لكن الأولى إن أمكنك ألا ترمي إلا بعد طلوع الشمس فهذا هو الأفضل والخروج من الخلاف. بالنسبة للرمي أبدا، تشرق بعد دقيقتين ثلاث أو ترى نورها في الآفاق في الجبال بعد ترمي ولا حرج. يعني الأفضل بعد طلوع الشمس. إيه نعم. لكن أما الطواف ليس مقيد بطلوع الشمس. طواف في أي وقت إن شاء الله؟ طواف الحج بعد منتصف الليل ليلة العيد. طواف الحج. إيه نعم. إن أرادت طواف الإفاضة. بالنسبة للنساء أنا أقول بالنسبة للنساء أو الضعفة الذين يرهقهم الزحام ضعاف إما صغار معه أطفال أو نساء ممكن أن تحيض قبل الصباح. فإذا كانت المرأة تخشى على نفسها أن تحيض قبل يوم العيد فرخص لها في هذه الليلة أن تطوف بالبيت قبل طلوع الفجر. نعم. الرجال؟ الرجال لا، إلا رجل مع امرأته بحكم أنه لا يطوفون إلا بعد طلوع الشمس. شيخنا سؤال سريع كده، المرأة اللي بتاخد دواء عشان يحبس الايه أو حبوب عشان تحبس الدم حتى ما تحيض أثناء الايه يعني من العلماء من يفتي بهذا؟ لا أصلا حصلت فعلا وإحنا جايين في الإيه في السفر وجاني زوج بعد ما وضحنا لهم يعني الصحيح ولهم رخصة إن الرسول رخص ما فيها شيء ده أمر من عند الله. كان واحدة منهم نزلت فعلا ما تعرف جابت دواء منين وأخذت ونصحت الرفقة بالإيه بالأخدان فأتاني زوجها إيه يسألني قلت له والله ما عندي نصحتهم بأنهم يأخذوا الحبوب يأخذوا الحبوب حتى يحبسوا الدم فأتاني يسألني قلت له والله ما عندي فيه شك الأولى أن تبقى الأمور على ما هي عليه دون أن يعني تأخذ الأدوية هذا هو الأولى هذا شك. إلا ما عندي سيادتك الطلاع لأننا ما عندنا يعني إن هي إذا أخذت حبوب لمنع الدم لا ما في يعني الفقهاء حتى قديما نعم. قالوا لو أخذت دواء يمنع الحيض أو يحبسه لا حرج في ذلك جزاكم الله خير الأطفال الأطفال في الحيض إذا تمتعوا يعني على نية أبائهم يزبع عنهم ما دام متمتع يلزمه يلزم وليه أن يذبح هدية. طيب والطواف والسعي من الطواف العلوي ما في شيء تسعى من الدور الثاني والطواف من الدور الثاني الطواف ما هو لا والطواف كذلك نعم في الحج ممكن من فوق تطوف ومن فرض فيهن الحج فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال هنا الرفث والفسوق والجدال يعتبر منذ الخروج من المنزل لأداء فريضة الحج ولا من بداية الإحرام بالحج أو شيء يعني هذا نوع من التأكيد ولا الأصل أنه لا رفث فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال مطلقا هذه أمور يعني من حياة المسلم من الأصل يبتعد عنها لكن هذا في الآية نوع من التنبيه والتأكيد أنك تذكر هذه الأشياء تتأكد حرمتها وإلا فهي أصلا محرمة فلكن إذا تلبست بالإحرام عند التلبس بالإحرام تتأكد حرمة هذه الأشياء الرفث وما يتصل يفسر بعض العلماء بالجماع أو بمقدمات الجماع والكلام الذي حول يعني ما يقول بعض الناس حول النساء والتغزل وما إلى ذلك والفسوق هو بعضهم يفسره بالسباب ويأخذ بالحديث سباب المسلم فسوق وقتاله كفر والجدال الصحيح أنه مطلق ليس فقط في مناسك الحج هذا أفضل لا هذا أفضل الذي يخرج إلى حد النزاع أما إذا كان جدالا بالتي هي أحسن ومباحثة ومناقشة علمية هادئة مفيدة فلا تدخل في هذا لكن صحيح أن الجدال عام إن كان في مناسك الحج أو في أمور سياسية أو اجتماعية أو غير ذلك لا جدال في الحج مطلقا نعم من التلبس بالإحرام حتى تقضي أعمال الحج هذا تتأكد الحرمة بعض الناس يعني بيكون خارج من البيت من منزله وبيحصل خناق أو شد وجزء ما بين أشخاص وفي الكلام أو في أي حاجة في أثناء الذهاب في أثناء السفر مثلا الأخ هذا يعني له نوع أو عنده شيء من الدليل لأن الآية تتناول هذا لأن الله تعالى يقول فمن فرض فيهن الحج وأشهر الحج عندما ذكر سبحانه وتعالى الحج أشهر معلومات فلا شك أن من أنشأ الحج في هذه الأشهر وخرج من بلده يصدق عليه أنه فرض فيهن الحج وشرع فيه يعني لأنه سافر في هذه النية فلا شك أن الأخ الذي يقول أنت الآن في سبيلك الحج فينبغي عليك أن تجتنب هذه الأشياء أنه كلام يعني فيه محق إن شاء الله يعني إذا جاءت حصل خناق أو يعني حصل خناق مثلا فبعض الأشخاص بيقولوا له أنت ما ينفعش معك الحجتك دي ما تنفعش النفع والإثم والثواب بيد الله سبحانه وتعالى لكن الإنسان يستكثر من الاستغفار والتوبة الصادقة في قلبه وبلسانه يكثر من الذكر والاستغفار ويعزم ألا يعود للمهاترات مع أصحابه وأصدقائه ورفاقه دور مكة بيزعموا أن الجدال هو الفصال في السعر لا هذا لا أصل له الفصال في البيع والمماكسة إذا كانت في حدود المعتاد فلا شيء فيها بالنسبة ذاتي الواحد يتبع خروف لوحده ولا سبع مع بعض جمال أفضل هي يعني الأفضل أن ينفرد بخروف أفضل بخروف إيه نعم لكن إن اجتمعوا في بقرة أو اشتركوا في بدنها ناقة أو بقرة فلا حرج سبعة جايز بس أفضل الأفضل إيه نعم طب بالنسبة ممكن يتبعوا قبل يوم العيد قبل يوم النحر ولا لا يكون هي التمتع شيخ تنفسخ بالخروج خارج الميقات لا خارج الميقات هو الحقيقة العلماء لهم تفصيل وكلام فإن سافر خارج الميقات يعني بعضهم لا يرى أنه متمتع في هذه الحالة لم يصبح متمتعا فإن أنشأ عمرة ثانية وتمتع بها الحج وإلا فحجه الذي بعد ذلك يعتبر حج مفرد لكن مثلا بعضهم يرى أنه لا ينفسخ تمتع حتى يعود إلى بلاده، فلذلك يحسن المسلم أنه لا يعرض نفسه لمثل هذه الأمور إلا في المسافات القريبة مثل جدة، هذه لا تؤثر. يعني الأمر الطبيعي أن الحجاج هنا بينتقلوا من مكة إلى المدينة، هذه مشكلة. استاذنك تأتينا في الغد بكرت باسمك وعنوانك وتسمح لنا بأن نرسلك من مصر إن شاء الله. إن شاء الله غدا إن شاء الله. إن شاء الله. إحنا إن شاء الله بكرة نروح على مكة، واحنا حين في الباص ممكن نحرم نغتسل هنا ونحرم من هنا ولا إلا بعد الميقات؟ تغتسل وتلبس من هنا، وإذا قربت حاذيت الميقات تنوي. احنا في الباص طبعا حننزل برضو هناك ونصلي ركعتين. ما دام انك تنزل فالنية لا تكون إلا من الميقات، الإحرام الدخول في الإحرام لا يكون إلا من الميقات. يعني ألبس هنا الإحرام؟ ما في مانع. هناك أنوي وتنوي من هناك. من هناك وصلي ركعتين هناك. ليس ضرورة صلاة الركعتين، إن كانت فريضة اتفق وقت الظهر ووقت العصر تصلي مع الناس، وإن لم يكن هناك وقت فريضة فإن دخلت المسجد لتستريح فتصلي تحية المسجد وتحرم بعد ذلك. لم تدخل المسجد لا حرج، وبقيت في السيارة. مش مزح، ننزل في الباص ننزل هناك في الميقات، وطبعا المحرم مش بيحرم وبيصلي ركعتين السنة. على كل حال الركعتين ليست إلزامية، سنة. بل من العلماء من لا يرى أنها سنة. فأنت في حل منها، إن شئت أن تصلي وإلا. يعني المهم نحرم من هنا معلش، أما في الميقات ننوي عن الإحرام. تنوي الدخول في الإحرام. جزاك الله خير. من تمتع من العمرة الحج، هل ممكن في فترة التمتع يعمل عمرة لأبيه المتوفي؟ هل من تمتع بالعمرة إلى الحج فترة التمتع بعد ما حل من العمرة، بعد ما تحلل من العمرة، هل ممكن يعمل عمرة ثانية لأبيه المتوفي؟ والله يظهر لي لا، من كلام العلماء هو مشغول في حجه وعمرته فلا يذهب إلى التنعيم، هذا في ما يظهر لي ما يصلح. وبالنسبة لسقوط الهدي، سقوط الهدي والله إن شاء الله ما فيه، شركة تتوكل عنهم تذبح عنهم ما دام أنت مطمئن إليها فلا حرج. أنا حاطة ومخطبك معرفة بها أو لكن معتمدة من الدولة الشركة لها مكتب ومكتب. طيب يعني اللهم صل على النبي الكامل وعلى آله وصحبه وسلم. يعني بنيجي من مصر في موسم الحج للعمل في المطار موسم الحج، بس أنا بطلع من البيت نية الحج والعمل ما هو إلا وسيلة، فأفتونا العلماء في السنين الماضية بأن احنا مقيمين بالنسبة يعني بنعامل زينا زي أهل جدة، إن احنا مقيمين في جدة، فقلنا الإحرام من جدة، الميقات بتاعنا من محل السكن. تأتي من مصر للعمل؟ أي نعم. متى تأتي إلى يعني في أول ذو القعدة، في نص ذو القعدة تأتي لمهمة عمل، مهمة عمل متصل بالحجاج. أي نعم. وتنوي الحج وانت جاي بنيتك النية من خروجي من المنزل ان انا جاي عشان احج، والعمل ما هو الا وسيلة. على كل حال ما دام الحج هو الاساس بالنسبة لك ف يعني تعتبر لا تعتبر من اهل مكة لانك لست مقيما فيها. الله سبحانه وتعالى قال ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام هو من اتخذ بمكة سكنا واهلا، اما من اتاها يقيم فيها قبل الحج فترة وبعد الحج يعود فهذا ليس من أهل مكة. هل دي لازم أخرج للميقات؟ أولا ما تدخل مكة إلا محرما. لا أنا في جدة لسه في جدة. وأنت أصل جدة دون الميقات. أين؟ المفروض ما تدخل جدة إلا وأنت محرم، لأن جدة من داخل الميقات. والحل إيه هنا؟ الحل تنتبه لما يعني لما بعد إن شاء الله. أنا لسه ما عملتش عمرة ولا عمرة. ولكن أنت مررت بجدة الآن. نزلت بجدة. ما كان المفروض أنك تنزل بجدة إلا محرما. سلام. الحل الآن قلت لك الذي مضى فلعل إن شاء الله ما في شيء. لكن فيما بعد عندما الآن تحرم من أبيار علي من هنا. تحرم مع الناس. وتحرم بما تريد مفردا أو متمتع أو قارن، كل هذا يعني واسع. لكن فيما بعد إذا أتيت من مصر مرورا بجدة وبنيتك العمرة أو الحج لا ينبغي أن تدخل مجتازا الميقات، لأن الميقات قبل جدة بمسافة يعرفها يعني أصحاب قبل أن تصل لا بد أن تكون دخلت بالإحرام وتجردت من المخيط، فلا تصل جدة إلا وأنت محرم. هل يجوز الحج بتاع مثلا في السنة اللي فاتت أو اللي قبلها ايه ايه مصيرها بالنسبه لل ان شاء الله ما فيها شيء ما فيها ان شاء الله شيء. بس في بعض اخونا قال لك عليها دم انا هذا لا ان شاء الله ما في شيء ان شاء الله ان شاء الله احق عن والدي واعتمر احق عن والدي واعتمر هل يجوز لي عمره قبل الحج انا بحج عن والدي وبعتمر وانا سبقت انا حجيت قبل كده سنه 81 هل يجوز لي ان اعتمر لنفسي تعتمر لنفسك عمرة مستقلة تنشئها من هنا أما أن تخرج من مكة لتعتمر عن نفسك لا بالنسبة لعمرة والدي تبقى هذه العمرة التي تريد أن تحرم بها تكون لوالدك من هنا لي من هنا أو لوالدك لمن يعني تريد يعني عمرة واحدة إيه نعم ولا يجوز إيه الخروج من مكة إلى التنعيم للعمرة لك أو لوالدك هذه فيها كلام للعلماء ويظهر لأنها ما تصح ولا تجوز بعد الحج ولا بعد الحج إيه نعم ماذا يفعل عندما تدخل مكة يطوف طواف القدوم نعم وإن شاء أن يذهب كان الوقت ضيق ولا يريد نفس مكة يذهب إلى عرفة على طول ما في شيء لكن إن كان معه سعى الأفضل أن يأتي مكة ويطوف طواف القدوم وإن سعى بعد طواف القدوم نكفي عن السعي يوم العيد فلا يبقى عليه إلا طواف الحج السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته هي يفوز بعد حج التمتع ينزل لجدة ويحرم ينزل لجدة ويحرم من جدة بالحج يعني أنا افترض أن أنا حرمت من أضيار علي بالعمرة وتمتعت حلقت وقصرت في التمتع هل يجوز لي أن أنا أنزل لجدة وأنا في جدة أحرم بالحج وواجب الحج مرة تحرم من مكة لأن جدة خارج الحرم وفي خلاف في الإحرام من خارج الحرم فالأولى أن تحرم لأنه على السلام قال حتى أهل مكة من مكة والمتمتعون يعتبرون حكم أهل مكة اي نعم في هذه الحالة فأنت تعود إلى مكة وتحرم منها من أي موضع من الحرم ليس ضرورة من مكة ذاتها من ميناء من مكة من أي لكن تحرم من جدة ما يظهر لي الأولى هذا السؤال يا شيخ أنا مقيم في الرياض ونويت الحج دخل ذو الحجة هل يصح لي أحلق شعري أو أغلي مظافري بعد دخول ذو الحجة إيه بعد أنت ناوي الحج أنا ناوي الحج وأنا في الرياض ما في شيء ما في شيء يعني حلق الشعر المباح الشعر الذي يباح حلقه ما في شيء لكن أن تتركه مثلا شعر العانة ما في شيء لكن إلا إذا أردت أن تضحي كان عندك نية أضحية فورد في الحديث من أراد أن يضحي أنه لا يأخذ من شعره أو أظفاره شيء إذا دخل عشر للحجة يعني إذا دخل عشر إيه نعم. لكن أنا ما علي أضحية إذا كان ما في أضحية فلا حرج تأخذ شيء من هذا جزاك الله خير وياكم أنا بكمل السؤال بالنسبة للعمرة اللي هعملها لوالدي الأفضل أعملها لي ولا الوالدي وكفاية عليه الحج مثلا إذا كان والدك اعتمر وحج وأنت اعتمرت وحججت وأنا اعتمرت وحججت فالأفضل تعتمر عن والدك وتحج عن إن شاء الله عمرة القارن إن شاء الله تجزئه عن عمرة إن الإسلام إن شاء الله زي عمرة المتمتع إن شاء الله إن شاء الله أيوة شكرا يا رعاية وإذا تسهيلا عشان ما يكونش في زحمة هناك ولا حاجة أحرمت من هنا ولبست الأفطار فوق الإحرام وعديت على بيار علي رحت قارع الأفطار ومشيت دور هل يجوز أحرمت من أبيار علي بس استعدادا من هنا أحرمت ولبست الأفطار فوق الإحرام وحمر على بيار علي استعدادا برضو بنية الإحرام قلعت الأفطار ودخلت في الإحرام خلاص المهم انك تحرم من أبيار علي تسهيلا للزحمة أو فيه. ما أجيبش أو ما أدرش أو ما يتعطلش ما عملت الحكاية من هنا ما في شيء هل بعد صلاة الوتر حمر والله إذا كان استيقظ الإنسان من آخر الليل وجد في نفسه نشاط فلا حرج إن شاء الله يصلي ولو كان أوتر أول الليل لكن أن يوتر ثم بعد ذلك يعقب الوتر بصلاة فهذا الذي يعني فيه كلام للعلماء أما إن استيقظت من آخر الليل بينك وبين الفجر وقت وتود أن تصلي ركعات فإن شاء الله ما فيه عليكم السلام مع المعذرة البارحة جئنا ولم نجدكم أنا جئتم أنا جئت ولم أجدكم فيها الشيخ علي الشيخنا السلام عليكم السلام بالنسبة للصوم لا الجمعة يمكن ما تفرد الجمعة في الصوم الوقفة ممكن يوم الجمعة كيف يعني لا في الحالة دي يعني إفرادها يعني لا يرد إيه. إيه نعم لأنه إذا اتفق أن يوم الجمعة وافق يوم عرفة فلا حرج في إفرادها في هذا الحال لكن إن تيسر لك أن تصوم قبل الجمعة الخميس فطيب تخرج من هذا وتجمع بين يوم الفاضل الخميس ويوم عرفة اللي وافق يوم الجمعة عندكم مجال أو تعبانين والله دقيقة دقيقتين مثلا. تفضل. مع المساعدة. عليك السلام. لو تسامحني ذكرت كلامكم ويعني سؤالكم لبعض أصدقائنا وعلمائنا، فبعضهم قال لي واحد يمكن سؤاله خفيف كده. خفيف. واحد حج وعمل عمره السنه دي، ممكن يحج لوالده يعمل عمره لوالده؟ حج عن نفسه واعتمر؟ حج وعمل عمره. انت لسه ما حجيت؟ لا، تحج عن نفسك وتعتمر اولا. اي نعم. فقال لي بعض العلماء ان يعني مستعدون لانكار ذلك العقيده اللي تنسب الينا، عقيده التحريف، على المنابر الدوليه، ولكن لو يتفضلون علينا ويدعونا الى المنابر الدوليه في الحجاز مثلا او بعض المنابر الدوليه الاخرى، نحن يعني نعلن ذلك بكل صراحه. هذا أولا. وثانيا بعضهم قال لي اسمه الشيخ محمد علي التسخيري، قال لي أنا أنكرت ذلك وأعلنت ذلك في مؤتمر الفكر الإسلامي بجدة، لمؤتمر الفكر الإسلامي بالجزائر، هذا من المنابر الدولية. طبعا يعني نفى وأنكر هذه العقيدة من الشيعة تماما، ويعني ضعف الأحاديث اللي تذكر في الكافي وغيرها، وذكر أن الراوي لأكثرها السياري، والسياري عندنا وضاء جعال مذكورة في كتب الشيعة منذ القديم هذا الشخص. وثالثا أعطينا بعض الكتيبات لسماح الدكتور، يعطيكم فضيلة الدكتور، وفيه ذكر بعض كتب الشيعة من مختلف أدوار التاريخ من التفسير والكلام وكتب أخرى، اللي ضعفوا وفندوا هذه الأحاديث ونفوا التحريف، وقالوا ما بين الدفتين كلام الله سبحانه وتعالى، ما يزيد حرف وما ينقص حرف، وما ينسب إلى شيء من التحريف بين حديث موضوع وبين حديث ضعيف، وبين ما يريد نسخ التلاوة وما يريد تحريف المعنى. مثلا يقول مخالفون حرفوا المعنى، لا حرفوا كلام الله بمعنى نسخ التلاوة، بعضها يريد نسخ التلاوة. مثلا كان هناك آية في القرآن كما ذهبت إلى، يعني كلامكم سبب لي خيرا وأوجب لي تحقيق وتفحص، ذهبت يومين إلى مكتبة الحرم النبوي الشريف وطالعت كتاب الدر المنثور في التفسير بالمأثور للعلامة المفسر جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، فوجدت في الجزء الخامس منه صفحة 179 وصفحة 180 أحاديث كثيرة يدل على ذاك المعنى. مثلا يدل على أن سورة الأحزاب على معنى هذا أذكر، يدل على أن مثلا سورة الأحزاب كان أبي بن كعب مثلا سأل واحدا كم تعد آيات سورة الأحزاب، قال أعدها ثلاثة وكذا كذا. ماذا حرجت من هذا؟ أنت ماذا فهمت منه؟ فهمت منه أن هناك كان هناك آيات يعني نسخت تلاوتها هكذا. تعتبرون تحريفا مثلا؟ لا هذا ينبغي أن نفرق بين التحريف الذي وصمت به الشيعة، فرقنا التحريف في كتبنا، النسخ فهذا مقيد بحياة النبي عليه الصلاة والسلام. مضبوط تماما ومعروف. أريد أن أقول لحضرتكم وما ينكره أحد يعني من علماء أهل السنة فضيلة الأستاذ، أريد أن أذكر لخدمتكم شيخكم ذاك اليوم يعني أراد أن كذلك يدخل في هذه النقطة، وقال نفس المقالة التي تذكرها أن القرطبي في تفسيره في سورة الأحزاب قال كذا وكذا، وقلت له يا أخي النسخ هذا أمر معروف، والله تعالى يقول ما ننسخ من آية أو ننسها يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فالنسخ يعني عندنا ثابت القرآن الكريم، ما أتوا به من، لكن التحريف الذي يقال إن الصحابة عبثوا بالقرآن الكريم وزادوا ونقص وهذا هو. طيب نقطة أخرى، الصحابة رضي الله عنهم يعني أيضا هذا المستفيض عند أهل السنة وغيرهم أن علماء الشيعة يعني في كتبهم وخطبهم دائما يلعنون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه هناك نقطة أخرى، وسب الصحابة مسألة أخرى غير التحريف. مسألة التحريف يعني أنت نعم أوجبت لي تحقيقا وشيئا فاسق، أما مسألة سب أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ننكره بالنسبة إلى أكثرهم، فقط يعني ينسب إلينا لا مثلا لا نسب كل صحابي، ولم يقل أحد نسب كل صحابي. أما المعروف أن الشيعة تسب مثلا الخليفة الأول وخليفة الثاني، هذا هو المعروف، فلا تقول الصحابة كلهم مثلا، هذا يزيد في الدين بل لا لا لا كل يوم يزداد التهمة. الحشرة الخلفاء الراشدون من بقي؟ أولا يجب أن نحد التهمة. أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم والعشرة المبشرون بالجنة، عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وزبير بن عوام وطلحة، فهؤلاء هم رؤوس الصحابة رضي الله عنهم. شرطي واحد مثلا أمسك على مجرم وأتى إلى مثلا إدارة البوليس قال هذا السارق، فواحد يأتي يزيل هذا وزنه ولاته وكذا وكذا ما يمكن. هذا أولا كان ينسب لنا منذ القديم أن لا سمح الله نسب أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، هذا هو المعنى، لا نسب الصحابة جميعا. وأما سب أبا بكر وعمر هناك في أحاديث مثل أحاديث اللي ذكرت في التحريف. أما العلماء من الشيعة خاصة المتأخرين خاصة الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه منع ذلك منعا باتا، لكن وقال موجود في كتب الخميني. نعم لا في كتب الخميني موجود. صحيح. ولماذا يسبون عثمان وأبو بكر؟ صحيح مولانا، يعني كانت من عادات الشيعة في الماضي بعضهم غلاة منهم. أنت الخميني الآن أنت جريت عين الخميني. لا لا أخيرا الإمام الخميني يعني هناك أصدر فتاوى ثورية جدا ويعني إصلاحية جدا، فيه تصحيح وإصلاح لأعمال الشيعة اللي ما كان ينسب إلى الشيعة الواقعيين، ولكن الجهل من الشيعة بعضهم كانوا يفعلون هذا. ولكن الإمام الخميني أمرنا بالحضور في صلاة إخواننا من أهل السنة والجماعة، وأدانا بشدة الحجاج والزوار الذين يتركون صلوات الجماعة ويذهبون إلى بيوتهم، وأمرهم أمرا يعني جادا بالحضور في صلواته، وقال لا تذكروا شيء مما يثير الخلاف ولا تسبوا صحابة الرسول، كل ما تريدون الإمام الخميني يعني أمر به. وأخيرا نائبه الإمام الخامنئي أمر بإنشاء دار للتقريب، مجمع التقريب كما كان في مصر في عهد أرجو أن تفيدنا. نعم. وهذا وأمر أن ندعو العلماء من المذاهب ونسأل منهم ماذا يدينون من الشيعة وماذا يرون من الخلاف ومن المنكر في أعمال الشيعة وعقائدهم، ونجلس ونصل إلى نقطة مشتركة ونزيل كل ما يخالف الإسلام. على كل حال هذا مطلب مطلب كل مسلم. المسلم يود أن جميع إخوانه الذين ينتمون الإسلام أن يحققوا الإسلام حقيقة ويحققوا التوحيد، ولا يمكن أن يتحقق ما لم الأصول تسلم تسليما صادقا خالصا لله سبحانه وتعالى. التسليم بالقرآن كله وأنه من عند الله وأن الله حفظه من التحريف والعبث. الصحابة رضي الله عنهم وفي مقدمتهم ضجيعي رسول الله صلى الله عليه وسلم، سبحان الله، أحد يقبل عاقل أن يكون ضجيعي في الموضع أبو بكر وعمر ووزيراه والذين تولى من بعده الذين تولاهم علي رضي الله عنه، كما جاء في الحديث الصحيح أنه قال لا أتى بأحد فضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدت حد القذف، ثابت عن علي رضي الله عنه، ثم بعد ذلك نتناولهما وهم الذين نقلوا القرآن لنا. كيف إذن ما يصدق لنا شيء؟ حتى القرآن نفسه ما يصح إذا كنا نتكلم في الصحابة. من جمع القرآن لنا؟ ألم يجمع القرآن أبو بكر وعمر؟ إذا طعنا في أبي بكر وعمر طعنا في القرآن. صحيح. وبين اللعن وبين الخلاف الذي وقع في الصحابة. صحيح. ولكن الآن نحن في سنة التصحيح لكثير من الأعمال يعني الجاهلية اللي تقربون إليها بلعنه. ماذا في الكافي؟ في الكافي أنه من أقرب القرب لعن الصحابة وسبهم. ما موجود في موجود في الكافي. أنا في الحقيقة أخذت بكلامكم. شوف أخي عباس قضية أنه ما لم تؤتى الأمور بصراحة وصدق التاريخ ما يمكن غسله، ولكن حاليا يمكن إصلاح عمل يمكن غسل التاريخ إلا غسل العقائد. إن كنتم فعلا جادين والله المسلم كما قلت لك يرحب حتى باليهود والنصارى يسلمون والوثنيين يسلمون، كذلك الفرق الإسلامية الأخرى البعيدة في نظرنا عن الإسلام نرحب ونقول أهلا وسهلا ونعتبرها مكسب لكل مسلم، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. لكن هذا شرطه الصدق التام والعهد التام القاطع. وأن تبدأ مثلا المفترض أن الحكومة الإيرانية هذا الإعلان اللي في الفكر مؤتمر فكر الإسلام في جدة المفترض تبنته إذاعة طهران ويكون شغلها الشاغل تعلن أنها تبرأ إلى الله سبحانه وتعالى من كل هذه الكتب وأنها شكلت لجان لإتلافها وأن من وجد في حوزته مثل هذا الكتاب فإنه إما أن يكون مرتد وإن كان يتبناه فهو مرتد حقيقة. هذا طيب والله يثقون بكم الناس ويرحبون بكم. كثير من الكتب من كتب الشيعة منعوا من إعادة تبعها لأجل هذا أم لا عندكم؟ ما يقال لكم هذا ما كثير نجتهد لأجل التقريب لأجل إزالة الخلافات ولكن الأنباء ما تصل إليك. شوف يا أخي التقريب اقتربتم منا أو لم تقترب القرب إلى الله سبحانه وتعالى القرب من أهل السنة القرب إلى الله سبحانه وتعالى. إذا لم تكونوا على اقتناع من هذه الحقيقة ف فما بالك أهل السنة؟ ما لكم أهل السنة؟ أنا أريدك أن تقتنع في قلبك سبحانه الله سبحانه وتعالى سوف يناقشكم ويسألكم. لأن في هذا في لقد كذبوا على جعفر الصادق رضي الله عنه، والله كذبوا عليه كذب ما لو قرأ الإنسان العادي الساذج أقرب هذا صرح بهذا. وكان نعم فعلا وكان يشتكي حتى أبوه محمد وجده الحسين علي بن حسين زين العابدين رضي الله عنهم أجمعين كانوا يشتكون يقول يا ناس أنتم ابتليتونا بحبكم وإزعاجكم. ما كان يعني نفسوا في أحاديث كثيرة قال للأسف يعني دخلت على الشيعة. الشيعة في أول أمرها كانت معتدلة، كان الشعبي وشريك ومن الإمام أحمد من مشايخه من الشيعة، ناس متشيعون بحب علي رضي الله عنه حب عادي يفضلون على معاوية، ما كانوا يرون هذا فيه أي شيء ولا غضابة. لكن بعد ذلك انحرف التشيع وأخذ مجرا منحرفا إذ دخلته المجوسية تترف. أهل فارس منهم من أسلم كسلمان الفارسي رضي الله عنه وقال عنه عليه السلام سلمان من أهل البيت، وآخرون من علمائنا وأفاضلنا، لكن الذين بقوا على مجوسيتهم منهم من قتل الفاروق رضي الله عنه ولا زالت هذه الوراثة قائمة إلى اليوم في بعضهم. لكن وجدوا من الشيعة الذين يحبون علي رضي الله عنه فرصة ويستغلون كقميص عثمان كقميص عثمان ينزعونه ويقولون نحن نطالب بدم علي ودم الحسين وهكذا. فعلى كل حال أنتم تقربوا إلى الله سبحانه وتعالى أولا وقبل كل شيء، وأنكم كما ستموتون حقيقة تبعثون حقيقة وتسألون، والكتاب القرآن الكريم بين أيديكم واضح، وسنة عليه الصلاة والسلام واضحة صريحة، ما عندنا تعصبات، هذا صحيح البخاري صحيح مسلم صحيح مسند الإمام أحمد، ما النسب الذي يربطنا بهم؟ والله ليسوا من ديارنا ولا من أنسابنا لكن نقلوا لنا كلهم من إيران. ومع ذلك لما أتتنا سنة النبي عليه الصلاة والسلام واضحة صريحة تتفق مع الفطرة لا تكلف فيها، بعض الأحاديث لا تكلف فيها في الكتب الصحاح موجودة فيها الضعيف موجود لكن الصحاح نادر جدا فيها، وإلا في المسند فيها الضعيف، وإن كان العلماء يتأولون الضعيف فيها أنه ليس الضعيف الذي عند المتأخرين كما يقول ابن حجر رحمه الله شيخ المحدثين الذي جمع ما لم يجمع غيره. فالحاصل أني أنصحك يا أخي أولا بصفتك فرد، دع عنك علماء الشيعة وأصحابك، أعيد النظر وأنت في هذا المسجد الطاهر مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وأكثر من قراءة القرآن وتلاوته. هناك علماء من علمائكم رجعوا، والله استبشرت، قال لي أحد الإخوان في واحد اسمه أحمد الكسروي أو الكسروي وللأسف قتل، تعرفه بينه قلنا يعني الكسروي إيه؟ لا انحرف وارتد ارتد الى الإسلام مثل ما قالوا سبعت مثل ما قالوا تحبون مثل أمثال هذه العلماء لا كتبه موجودة عنده أفكار إلهادية يعني هو مستغرب متغرب على كل حال ما ندري احنا مفند تحريف القرآن وفند تحريف طيب إذا أين العلمانية في كلامي إن كان عاد إلى الإسلام أنتم اتهمتموه بالتيمية واتهمتموه بالوهابية كثير من العلماء ومن الفضلاء ارتدوا إلى الوهابية إلى الوهابية